بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة دحات كتابك عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، الفقيه المحدث المفسر الشافعي قيري وذي أفر بغل فرطني السقال. وأنا باللوى عشر كي كتابة هانو قوه الرئيي كدب لبا مقدمه أما لباه الردع لبا عشرها. مؤلف كحير رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني لما وردت آم طبرستان وبلاد جيلان شيخ حوارينا يصابون سفر بكسو آذي دين عن عراق دين عن عراق يا إيران أيسك قلام بكيمت عرفيني لما وردت مركان إميد أن كسوه يدي أن صو قلي أن صو مري ورود كساسة ليلة دا. ولما ورد ماء مدينة وإن منكم إلا واردها، شت كان صراط جهنم كر مرة واردها جهنم واد مرة يسان وادي. ولما ورد ماء مدينة ماشي عيلك لقى عبيجي مركي ويمد واي كسو أروري مركي أن آمد طبرستان صو قلي يو بلاد جيلان رولك جيلان هذا ورولك إيران بكمديين ليرا هذا متوجها أنا أصعد إلى بيت الله الحرام بيتك إلهي مكة إن سو زيارته ونحجك سو قلت عمره هذا يو زيارة قبر نبيه محمد زيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا قبر النبي جيسة إن صوب وقضه وآله وعلى آله وأصحابه الكرام آل كيسي قدت كيسي يا صحابتي سي شرفت بالنابا حريسي أن بتقدي سقب كرك وضعها هاته. سألني إخواني ولا له في الدين أو ولا له كوهين بأيوي ديستي أنا أجمع اللهم إن أن أكل ميه فصولا فصلد قاركوذي مسائل في أصول الدين سوش الدين تي عقيدة ده التي كواسو استمسك بها أي قبصدين الذين مضوا دتكي تغي ومن أئمة الدين أي مدي دين تكمده هذا الله أريد أفرسو يو علماء المسلمين علماء المسلمين يو السلف الصالحين يسلف كي وناك سنة وهدو أي كهانونين ودعو الناس إليها دتكنا أي أغيران في كل حين وقت كستا ونهو أي كرابين عما يضادها وحي كهر إيمانية وينافيها ديدية أي كرابين جملة المؤمنين بأي كرابين مؤمنين تقودها أنتوت المصدقين الرميسا المتقين ألك عبصري يقول واقوها نونين ذات كان وقت كستي أغيالين عقيدة أنصو وذين شيكدون وحين كرابين دادك قودهان مسلمين تا إله الرميسان كبقية وحيابها عقيدة صوصع التكهر إماني كدوان أردن ووالو ويحريريين في اتباعها الرائتان كذا وعادو ويكلوع اللوبين فيها الرائتان كذا دادك الرائعين داد أهل يولي نمكرد حيثو مؤمنون بعضهم أولياء وبعض بيكاركتان dadkii diiday ee khilaafay ay ka digayeen way kula culoobeen way kula dagaalameen khilaafkaasoo khaladkoodi iyo qaloocoodaas bay ku naceen wabadacu way tabdiiciyeen qaar baa khilaafkoodu harbiha bidca dhannaayo mid ay ku xukumeen gaalnimo ka sokaysa wa kafaruu qaarna waa gaaleeyeen oo bidcaday galeen iyo khilaafkoodiiba من اعتقد قفك الرمية غيرها عقيدة وحانهين قارنا ددك عقيدتنا نشيقي دونو خلافي وحكا للرمية وي بدعيين قارنا وي قاليين قوي خلق القرآن يريوان اتقي دونا يقو قالي صادرت المسائل كان خلاف كوضا يعقيدتنا صوصعته وحكا دونو للرمية بام مراتبة say dadka mucallaqiinta qaarkood yiraahdeen mayna wada takfiirininayo halkaa geedaha madaxa ay ku xoqeen maaha. Waxaan wax calaa qiraar xadiidka waxaa weeye aljamcu alqaabilu litafriiq waxaa la yiraahda weye. Waa qiraar calaa qiraari xadiidkii ahaa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa. Labada wax kale iibsanaysa khiyaar bay leeyihiin intayna kala tahin. Fa in sadaqa wa bayana buurika fi baycihima wa in kadaba wakatama muxaqad barakatu baycihima. Garanne hadday labaduba been sheegaan, hadduu midna run sheega midna been sheegana, kii runta sheegayna waa loo barakayn, kii beenta sheegayna barakala'aan baa ku dhici. Sidan ugu iman doonto masalatu liimaani waalislaam cinda bacdi ahli lcilmi, mu'min iyo mu'min markay isu yimaadaan hal meelo hal lagu wada sheego inay laba kala macno yeelan karaan. Halkan mu'allifku wuxuu ka hadlay wabadacuu wa kafaruu man ictaqada gayrahaa. Qofka cadiya waa masalatu tabciid waay, qaar way tabdiiciyeen qaarna way takfiiriyeen waay, labadabana waan u tegi doonaa. Wa axrazuu waxay u xayireen lianfusihim naftooda waxay u xayirteen ay u qabsadeen maqaamkii ay ku badbaadi lahaayeen. Waliman dacawhum qodkay ugu yeeraan ilayha caqiidada barakatahaa bay xayirteen iyo wakhayraa khayrkeedii bay heleen oy soo xaraysteen. Wa afdow way gaareen ilaa maa qadamuuhu waxay hormarsadeen markay saa ku dhinteen oo min thawaabi ictiqaadihim thawaabkii ajirkii caqiidadoodii lahaa caqiidadan iyo usuushan ay rumaysnaayeenna insha allahu ajirkeedii waa heleen. iyo wastimsaakihi qabsashadoodii biha caqiida inay qabsadeen iyo wiirshaadi lcibaadi addoommaday ku hanuuniyeen ilayha iyada waxamlihim ay ku xambaareen iyaahum dadkii calayha ay ku qasbeen qaarkii diidayna ay qasab kaga dhigeen caqiida inay raacaan insha allahu ajirkeedii abaalkeediiiyo jannadeediiba heleen. fastakhartu llaha tacaalaa, ilaahay baan khayr ka weydiistay jawaabta layga dalbaday oo istikhaaraan la imid. wa ahbattu waxaan ku sugay fii haada aljuzi juskan waxaan ku sugay maa tayasara minhaa wixii fududaaday calaa sabiili ikhtisaar si kooban. qof safar ah jawaabo deg degana laga dalbaday, qof safar ee de maktabadiiyo kitaabtiina ma wato, waqtigu wax badan ku faahfaahiyo ku fikiro ku muraajaciyana ma hayo, wuxuu yaqaanana way ahayd oo kutub ka qoray si inoo sheegi doono. abwaabtii ugu muhiimsanayd baan in koob kooban uga sheegay. rajaa an yantafica bihi, anoo rajaynaya inuu ku intifaaco ku intifaacaan ulul albaabi dadka caqliga leh walabsaari aragtida si fiican wuxuu fiirinaya. wallaahu subxaanahu ilaahay baa xumaan ka nasahnaaye yuxaqiqu dhanna, filitaanka iyo malahan ka malaysanayo insha allahu ii xaqiijin doona. waana tahay ilaa haddaan ku intifaacayno inu aqriyayno, waana sidii ilaahay yiri baan u rajaynaynaa inuu yahay ana cinda dhanni cabdii bi falyadunna bi maa shaa, adoonka wixiiga fishaana khayr haddaad ka filata marka khayrku ka filinay insha allah inuu helay ayaan rajaynaynaa. wayajzilu calaynaa, isagaa noo weynaynaya almanna, galladda ilaahay isagaa noo weynaynaya bitawfiiq inuuna waafajiyo noogu weyneyn xaqa iyo walistiqaamati inaan ku toosnaano calaa sabiili rushdi dariiqa xanuunka iyo walxaqi dariiqa xaqa aan ku koobaa toosnaano bimannihi galladiisa iyo wa fadlihi alla fadligiisa iyo dheeraadkiisa. inta waa muqadimada hordhacaa. wuxuu ku sheegay sababtuu u qoray inay tahay dadkaas bilaadu jeylaan oo ka dalbaday, hortiina ismaaciil iyagaa ka dalbaday, suu isagu bay noogu sheegi doona masaa'ilka khalqu lqur'aani iyo lafdii bilqur'aani markaan tagno insha allahu tacaala. wuxuu kaloo sheegay waxa laga dalbaday inuu yahay fusuul fii usuuli diin. wuxuu saddexaaduu sheegay manhajka uu ku socon doono ee uu qorayaay inuu yahay caqiidadii a'imatu diin iyo culamaa ulmuslimiin iyo salafu saalixiin waxa soo socda uu qorayo. intaas kadibna wuxuu inoo sheegay ilaahay inuu rajo ka qabo inuu istikhaaraystay, ilaahayna rajo ka qabo inuu khayr ka dhigo lagu intifaaco. qultu waxaan ihi wabillaahi tawfiiq, allay waafajintu ka ahaataye asxaabu lxadiidi dadkii xadiidka, حفظ الله والله إلى علي تعالى كرهاي أحياهم قوة النول ورحيم الله نحرست أمواتهم ضد قوة الانتية وعاكم فصوشي أي رميسناي كوبك بالله يشهدون لله الله وحي قريان تعالى كرهاي بالوحدانية وكلية أن ربك لي إلهك لي ولا لا عابده ولم تي رب النمضة هي عبادة وسنشرين وللرسول رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وحي أقريان بالرسالة الرسالة هي والنبوة النبي النمضة رسول إيا النبي قرآن كبواه الشيغي ست إشارة إني لما معنا كلليهين طبعا وامرك يسوجي مادان اما مررك قاركود ارتما نادين في سورة تهجم الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي نبي يا رسول محيكو كلا دوينيهين لبا التعريف باو بضن وحل الشيغ لبا ذا التعريف ميدي وحاوي وان قفل أمري رسالة شريعة داد كان إنو قارسي عن الأمرين يا نبي اللي يرى هذا قفل شريعة الأمري قارسي داد كان اللي يرينا رسول بقى اللي يرى هذا والتعريف كالآن كواه لكن تعريف ضعيف هو صحبته إلهي إن بدن وحوش شاقة إن بيضا لفتو دينو أصو ديري دادكو ديني وحق عرسيان وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا إن بيضا الله ما يسو الدين في ذنه يسو الجهاد يسوى تعريفك الصح ذا وقلو وحكا اللبات أوه قف كستا أو الشريعة مدح بنان لسيي أما كوبها أحاط أما تيهر وحلقة بدلنا رسول بالير هذا متكستو أولا فري أولا صدري شرع النبي كهري إنو عسبوني سيو داد كان قارسينا النبي بالير هذا والشريعة عسوة مدح بنان لسيين لذلك ربنا إسرائيل نبي واكريت كانت تصوصهم الأنبياء أنبيوذ ويسكدب إيمان شرين بعد معمول شري كلما هلك نبي خلفه نبي نبي مركو انتهى مد بكلا بدري شري كتب تريب اللي سهل لوسو الدتشيين والتوراة زبوري إنجيل سدح كريوا مركا إني كتب تنون عسبوني سين شرين تصوصهم الأنبياء ون اللي يري إيين اللي يري هذا التعليق سدح هذا وحاشرة نبوذه أعم من الرسالة نبوض الله وضع قيبود بويسوق ليان رسول كان كشرع عسب للسيب على يره هذا على كل حال متك اللي يره هذا بقى ويسك اجتهادات تفسير رداس تفسير رداس ويسك اجتهاد اجتهاد كاسنا معنى هو مركز الصحيح سن وهاي لرجحا كان كتابك قارسين يكهر ريين إنه نبي هاي كان كتابك عسول وسود الشيرين النبي نيه رسول نيه ويعرفون وحي قرانيان ربهم ربي ود بصفاته تلمامه التي كواسو نطق بها وكهدلي وحيه وحي جيسي وتنزيل وسود الشنتيسي وحي إله سود الشيرين وكتابك قرانك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لبدأ إذا قيبوت حديثك قدسك يحدث النبي على وضعه إلهي بعنا إن أشياء سبحانه وتعالى هل كان يسوي وحي وذيهن وحي هو تنزيله الله وضعه القرآن لكن أولا تشيدا بدليل أو شهيدا له أقري بها صفات كاس رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقري على ما وردت الأخبار سيحديث كتب الصحاح السغن به سوغيتان كاس إيا قرالكا أي غتمت وانا قلت أي سوغورسي العدول داد عادلين الثقات أو ضابطين أو حفظيسا عنه عن النبي وسو قوريسي صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبتون أهل الحساب الحديث كوي سغيان له إلهي عز وجل ما أثبت لنفسه نفتي سوحه أصغي في كتاب كتابك سقرانك وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عربك النبي سنة أصغي. كاني وأصل الأول في إثبات الصفات وحنا كسري سيهي هذا كان مؤلف كشاقي اللي بقى عيدو قاعدة ذا كوبات صفات كإلهي وتوقيفية قياس مقالان ما منا مقالان عقلية تشانقوين آذمانا مقالان عقلية آذمو حكو تشانقوية ووحل إلى قياس التمثيل إباب الفقه أصول كاد كواركتي إن أصلي فرع الإسراعي لبا إسشبه ذا الإسراعي لبا ذا إسكمبتك الله إسراعي كان يكون كغاه وليسن يهي قياس الأولى اللي يرهده وحاصل أن محالف نبروه وحلا قران أيو والذي سي صفات كي سي حقيقة دي سلا يقانو يوحان لا أقون والله إسراعين يوي الحاق المجهول بالمعلوم واي لشيء أي وداغان درتي أما يسجئهين لو هشري رب سبحانه وتعالى وحلا مده هي فرع اللغة قياسان أيو أصل اللغة قياسان أيو مدن مجران صدرت عقلي وسيء وشانقوية إسنا ما أرك وحلا مدو اللغة وشانقوية اللغة ما أرك إلهينا وحيري فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا إلهي تصار أيوها وصمينينا استقوا أقيه إذنكم ما أقذين هذه قياس كي ماشا كبحه بقي التوقيف إن التوقيف تهي والدليل حق الرب كيم لوبا هن يهي بعد كرتي إيوه قولك إلهي يا قولك رسول كيسة محال لقوت المامي كرام محال لقوت المامي كرين وحاكنا لنا يا هالكاس أصل كاللبات وأمر كاللبات وأه كتابك يصنع على الرعاية يجع له جان سمية وحيه الشيجان إن لديد مبنانا رب سبحانه وتعالى وح السجد نفتي سكية قان مشرو إن أت المام ما يسوح مدنيا وحان مدنين وحوكها بوني هي لقط المام وحان وكها بونين لقد وكسو دقي وحيه يا رب القرآن كيس كوش يجي اتكتا قانو اغو اري بيحان في عن مجرو اري غا او سايري ساسو باو كغفعنا اده كرتنا مجران اهل كي اللو قدب اساقا ابوري اساقانا اسياقانا انتو اسكوش يجي اد هذا الكاكيني كرتا واما اركتايا وطاقانو الاساسو شيجي اسكوش يجي ميه انقا اركنا واساس مجرتو سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بأن يروما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إلهي بأوحيودي سقعنا إنا فري سركنا رعنه وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنا يري صدرت الكتابك إيا السنة داس وحي كانين واقع هذا شو أما أي أسوغين إلهي أو مقع إيا الصفاء وحي ديدين واديدو لا تأخذه سنة ولا نوم مركلين يري صح ردئي الله من مقبته وما مسنا من لغوب ذال نمقار مدال لا يعجزه شيء وحجز كريمة وحجز كريمة سدا ويريبان رحينا سدا سويه وهو السميع البصير مركلا رحانا صح وسميع يا بصير بان رحينا انت اللي نوشيه ويهينا ويهيبان رحينا انتي لينا يرادا ما اهانا ما اهان دحينا وحان لينا دهينا واسقا اموسينا هدي عيب كم مقتنا وابن ديدينا اري ان لا انو شيغينو مغعيه تلمان انا ما ييرينا ان لو مغعابو هدينا دحينا هدو معنى صح ليهي اريغي كتابك يا سنده اي كو شيغان معنى صح دحان دحينا انت وي انت مؤلفك او شيغاي اني دهين تتكاس ولا يعتقدون مر ما يصنع تشبيها إكيسين لصفاته صفات كيسة بصفات خلقه خلقه تلمامه سئنه التلمامه إجيهي مر ما يصنع وقاعدة التنزيه بيقاضنا يان أوه تنزيه الله عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأسمائه إله الذات ذيس هي صفات كيس أسماء ذيس من خلق يس أمك استغوا تشرع ذات وصفات وأسماء له إلهي بأن لبضع يسو كان يو إثبات هي نفي تشبيه ليس كمثله شيء وحلا مد أم تشرو وهو السميع البصير اللي هي مقلة أركوي وأركوي مقلة خلق كان السميع هي بصير واتكم عابي كرتا مقل يأرق بوليه خلقونا مقل يأرق بيليه لكن ذات ذيس سو ذات شرت وياه خلقونا ذوات شرت وليه لكن أسن أشبه بوسن مقع عيس إيا صفات كي سون أشبه مقع يضع إيا صفات صدرت إلهي إثبات إيا النفي بوينو السقودار إيا تنزيه إثبات مع التنزيه بالا إنسيه وحونا ينبرا اسم الديد إيان إلهي أسماء دي سي صفات كي سنة إنا تسكت خلقه يسمى شبهنا دهدو اسم دي ديان يعني. قاعدة إنه كدولة إن لبدا قاعدة قاعدة إن توقيفي أي تهيو كتابك يا سنة الله الرعا أصل الأول وي أصل الثاني التنزيه إي أه وتشبيه إن لقى إلى عليا فيقولون وحيني لبدا قاعدة وكدولة إنه إلى ربي الله خلق آدم وحكو أبوري بيديه لبدي سقع موت كما نص سبحانه عليه سيله كعدي حمان كفناي في قوله عز من قائل إذ هذا الشرف وشرف بدن يري قال يا إبليس إلهي حلي إبليس ما منعك محاكو ديري أن تسجد إن هذا سجود لما خلقت أدونك أنا بوري بيدي لبدي سقع موت ولا يحرفون من ليحيان مبدلان الكريم هذا الكي رياض الرب عما واضعه ماله وطلع قليا معنى هذه كما اللحية لحين تاسوه بحمل اليدين لبدا قعمود إن لغو حنبارو لغو على النعمتين لبا النعم أو القوتين لبا قوة يقدر لغو فسره من ما دحان وحكو يري هدات بيدي كيد إلهي بان قدرئي النعمة كفسره يا والتحريف هذا الكي معناها لبدلي وسيدي إلهي أجري لغن ليحيوي تحريف المعتزلة الجهمية وانا تعريف كي معتزلة الجهمية ذوي أهلكهم الله نق الله كديك قم الله استغول بابا الله كديك هذا يدعو لديده وقدرة هي النعمة لغو فصيره وقول الجهمية وي دادو أشعرية آت سيدا تراهدو جهمي باطا ولا يكويفونهما مقابيان لبدا قعمود بكيف قاب ساسي ويجيهين مدهان أو شبهها أما كوكي اللي لغو شبهو وعلا مدل يراهدو بأيد المخلوقين خلق قعمهودا تشبيه المشبهة كو ربي أدومدي سوئي كيسي خذلهم الله الله هو تيو مالح كطورو كدن بيسي هذا بقى قاعدة التنزيه مع إثبات الصفات إن صومرني آيات كد بقى يسا إلهي مركو يري لما خلقت بيدي إلهي يد إن لوصو سبحانه وتعالى قرآن كي سيداسو إنو غشيغي سنة النبي عليه الصلاة والسلام السقابة إنو سيفافاهن دون قيبك مده مالك لو بدن بيكو شاكتي قاعدة تنزيه السقو سير لما يستير يوحو يري مؤلفكو وقد أعاذ الله ألا وابد بادي أهل السنة أهل السنة من التحريف بدل كمعنى والتشبيه إن لو إكيسي خلقه والتكييف إن لقابيه قاب كاسي يكتهي اللي يراهده ومن عليهم لا يعقوق الله ذا يستي بالتعريف ضدك إنا إبران ereygan saasuu ilaahay yidhi, macnihiisa luqaduna waa saa watafiim ay fahansiiyaan. xataa salaa kuwa ilaa ay qaadeen sabiilo tawxiid, jidkii tawxiidka ilaahay in la kali yeelo loona hogaansamo, watanziihi khalqigiisa inuu shabahana laga tago, watarakuu lqowla inay yidhaahdaan bay ka tageen bitacliili cilad u samayn, iyo watashbiihi khaliqu u ekaysiin, watabacuu qowla allaahi caza wajalla bay raaceen, laysa ka milihi shayun, alla ma jira wax lamidoo lagu shabaho, wahuwa asamiicu albasiiru allihii maqla ee arka wey, iyo wakamaa warada sidaa kusoo aroortay alqur-aan uu kusoo arooray bidikrii yadayni laba gacmood ilaahin loo sheego, fii qowlihi tacaa qowlihi limaa khalaqtu biyadaya, iyo wa qowlihi bal yadaahu mabsuutataani labadiisa gacmood kuwa fidsan wey. wawaradat ilakhbaaru waxay kusoo aroortay fi siixaaxi kutubta siixaaxa can rasuulillaahi sal alla slam, nabiga waxay kaga soo aroortay bidikri lyadi gacan in loo sheego, ka khabari maxaajati aadam xadiidkii aadam inuu dooday oo garnaqsaday isagiyo muuse, iyo wa qowlihi lahu uu ku yidhi khalaqaka allaahu biyadihi, ilaahay baa ku abuuray gacantiisa, wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'ikatahu kuu sujuudsiiyey. waa laba xadiid. khabaru maxaajati aadam waa tii isagiyo muuse dhex martay. khabarka isagiyo muuse dhex marayna wuxuu ahaa in nabi muuse ku yidhi aadam sow ma tihid, haa adigii jannaga naga soo saaray miyaad tahay? aadam baa garnaqsaday oo wuxuu ku yidhi adiga muuse sow ma tihid. markaasuu yidhi haa, mar haddii aad muuse tahay tawraad ilaahay oo gacantiisa kuugu qoray wixii ku qoraa intaan lay abuurin miyaad ii haysataa? wakhata laka tawraata biyamiinihi, tawraadu biyamiinihi kuugu qoray, sidaasuu ku yidhi. wa qowlihi xadiidkan uu sheegaya bukhaari iyo muslim min xadiidi anas ka wariyeenna khalqiga u tegaya yowma shafaacati lcudmaa, nabiga marka la weydiisan doono ka hor ambiyaday marayaan, aadamow ilaahay baa khalaqaka allaahu biyadihi kugu abuuray, waasjada laka malaa'ikatahu buu kuu sujuudsiiyey. ma nabi muuse marka loo tago tawraad buu ilaahay ku siiyey, risaaladiisuu kugu doortoo kalaamkiisuu kugu khasisay bay dhahayaan. fadiilo gaaro aadam uu leeyahay inay tahay buu ilaahay qur-aanka ku sheegay, aadamna fadiilo khaasa inay tahayba yowma alcardi cala allaahi, khalqi oo dhan qiyaamo taaganyaho la qaawan yahay lagu yidhi. wa mila qowlihi sala allahu alayh wasalam xadiidka laa ajcalu ka dhigi maayo saalixa man khalaqtu, dadaan ku aan abuuray, riwaayadka saxdee dhuriyata man khalaqtu wey xadiidku, kii aan abuuray caruurtiisa kuwa wanaagsan biyadaya labadeeda gacmood ku abuuray, kaman la mid ka dhigi maayo qultu lahu aan ku idhi kun oo fakaan ahaaday. jannaadka iyo naciimka la siinay waa xadiid bayhaqi fi lasmaa wasifaat ku wariyey, cabdullahi bni axmed fi sunna ku wariyey, tabarani fi musnad ishaamiyiina ku wariyey, min ariqayni can curwata bni ruwaymin can jaabir bni cabdillaahi alansaari, aadam markuu ilaahay abuuray iyo dhuriyadiisii malaa'igta waxay dhihi yaa rabbi khalaqtahum ya'kuluuna wayashrabuuna wayankixuuna wayarkabuuna, iyagoo wax cunaya oo wax cabaya oo wax guursanaya oo gaadiid fuulaya abuurtay, fajcal lahum dunyaa walana alaakhira, iyaga adduunka sii annagana aakhirana sii. ilaahay wuxuu yihi laa ajcalu ka dhigi maaya man khalaqtuhu biyadaya wanafaktu fiihi min ruuxii kaman qultu lahu kun fayakuun. xadiidkan ruwaadiisu waa thiqaad, khilaaf wuxuu ka taagan yahay curwata bnu ruwaym jaabir ma ka maqlay mise kama maqan, laakiin cabdullahi axmed fi sunna iyo tabarani fi shaamiyiina wuxuu ku caddeeyey jaabir inuu ka maqlay, shubhadii ahayd inuusan ka maqal meesha way ka baxday. inta uu sheegayna daahir alqur-aan baa u markhaati furaya إثبات صفة لله جل وعلا لو سقع. وحكر مالف كري وقوله صلى الله عليه وسلم وجري خلق الله الفردوس وحكو أبو ريلاهي بيده قعنتيس. رواية حديث كان وحديث كي عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه وكوري إنه النبي وجري صلى الله عليه وسلم وحديث مرسلة إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده سدح بالك عن تسكو أبوه خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده سدح داس كو أبوه ثم قال وعزتي بان كل دارتي تنرس لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوس نن خمر عبء هي نن ديوس أهون قيرة يلهين حمانت في أهله مدن قريب معيان حديث كاسي صدح هذا الشيء آدم بيده كوابري حديث كوري قرآن كأمر خاطية وكتب التوراة بيده خط لك التوراة بيمينه هنا حديث كوري سوشيغنا أمر خاطي فري أما مد فردوس في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة مركو تشنضى عددك اللقين يا فردوس كشيكي نبيه حديث القدسي وحوله إلهي بوحوله أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وكوان كرامته يا ماموس قولي سوريا ذلك أنت إذا كتل علي وختمت عليه أن كختمي فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر منكم إلا ما أرك لقنا ممق القلب بشرنكم صدعين قال ومستاقه في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ذلك في صحيح مسلمة باغ الفردوس إلهي بيده إنه بيد ذي كرامة هذا كوب بارينا حديث كأم مخراتية في صحيح مسلمة انتاس قاعدة ذي صفة اليد وكشيء وي لو رحل ما تهدب في صفة اليد أين دب براروشين أم العصام بسرعة كوباد وحوت المامي حدير لي هذا يد بمعنى النعمة اللغة تشيدا أما بمعنى القوة والقدرة تبع اللغة تشيدا كوة تحريف لبوا مذهب كي جهمي يدا هي معتزلة صار معنى ذو حاوية وتأويل تحريف باطل أوي بطلان كي سوا من وجوه علمات أي شيء كو بيدي وتثنيو لبا لقد قلت تثنيادنا النعمة اللي وحن بارو بيدي ديسا لبدا النعمة مركا دا لبدا وحي دي ديسا قدرة اللي وحن بارو لبدا قدرة وي وإن نعم الله وحالي لي ولو أنت وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها لما كو بكر وشك اللبدا دي دي وحوية هاي ذكر اليد هنا مركا للشيغي لما خلقت بيدي تخصيص هي تمييز تفضيل آدم على إبليس لقى فضل إليه قدية النعمة هذو اللوحة مبارانة وحبكة ما فضل وإبليس إلهي قدرة ذي سكو ما أبوري محور إيواي أنيقى بقدرة ذي وأبورتي من مارج من نار هذي لقى أبوري تشنك كان من طين بالقى أبوري لابو. لكن محيكو كالدوين يهين من كن فيكون بالقى أبوري من بيد الله بالو أبوري وشك سدحات إلهي سبحانه كتاب كيسة وحكو الشاقي وحيابا يدو إضافي ويد مركو يسوسو غيي وحيابا عن صداب قدرئي النعمة من بالله فسيري كريم في سورة آل عمران وحكو لي بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كأنت هذا خيرك كتيرة وحول بنو هذا ودا بيدك الخير هذا أنا بيدك النعمة وخيرك بس النعمة دي ما من نعمة النعمة كتيرتين خد تفسير باطل أوي وخيرك لفت حساب النعمة دي إلهي مركل يد الله فوق أيديهم من نعمة الله بقى فوق أيديهم بلده لا بل يهداه مبسوطة تاني مركل يري ما يسلم ذي سن نعمة في سن يسلم ذي سن قدرة في سن بلده وإلهي الله من نعمه ويوح كلماله نعمه كلماله مياه taasi waa midda koobaad. Mas'alada labaad, ilaahay waxa ku soo raray fii kitaabihi wa sunnati nabiy sal salam inuu yidhi biyadihi lmulku, sidoo kale aayadihii kale ka mida mulkiga gacantaadu ku jira, ma binicmatihi lmulku baa la dhihi. Tawiilkaasuna baatil iyo taxriif yahay, way caddahay. ilaahay gacmihiisa yadda labada gacmood mid in yamiin ama midig ay tahay baa qur-aanka lagu sheegay, waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati waalsamaawaatu matwiyaatun biyamiinihi. maadaama khalqigu ay moodayaan, aayadda markuu fasirayay aayadahaas iyo tafsiirka aan sheegnay oo dhan, abu saciid daarimi fi radi cala aljahmiya, ibnu khuseyma fi ltawxiidi, bayhaqi fi lictiqaadi baad ka helaysaa inta aan soo sheegno dhan. yamiin ilaahay markuu gacantiisa ku magacaabay waxaa lamid a axaadiita saxiixa ahna inay sidoo kale ku magacaabeen. fii saxiixi muslim an cabdillahi bni camri bni caas radia allahu canhuma waardaahuma wuxuu ihi ina almuqsitiina cinda allaahi calaa minaabira min nuurin can yamiini araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin. dadka cadcadiliinta ah ee dadkooda iyo intay maamulaan iyo gurigooda iyo ilmahooda iyo reerahooda u cadaalad sameeya manaabir nuuray saaraanayaan qiyaamada, oo can yamiini araxmaani alla dhinaciisa midig ah. wakiltaa yadayhi yamiinun, labadiisa gacmoodnaba midig waay. maadaama khalqiga basharkiihi yamiin marka la sheego midig, bidixda naqsi ku jiro, ilaahayna sifaatu naqsiga liitoo dhan laga saara meesha, baa loo yiri wakiltaa yadayhi yamiinun. sa darteed ilaahay subxana taala labadiisa gacmood labadaba yamiin wey, mid naqsi oo yamiinaya saar ma jiro. walidaalika yamiin baa mar kale fi saxiix albukhaari wa muslim lagu yiri fi xadiid abi hurayra ina yamiina allahi mal'a laa yagiiduhaa nafaqatun saxa ulleyli waannahaar. haddiiba ilaahay yad buu leeyahay, yamiin weeye, labaduba yamiin weeye, rabbina sheegay, rasuulkiisiina sheegay, maxaad ugu diiday? maxaad iga kaa xumaan? sidii rabbi sheegay haddaad aqbasho, rasuulku sheegayna qaadato, maxaa kaa xumaanaya? ma rabbi baad uga xukroon tahay daatadiisa iyo sifaatkiisa? ma nabi maxamed baad ka taqaanaa? ma iyagaad ereygaiyo luqada ku haboon ka fahmi og tahay? ma ereygii baad ka khaldamay ood rabbi iyo rasuulka u saxaysaa inkaar qabe? haddiise jidkii ay sheegeen aad ka leexato yaad raacaysaayo ku hogaaminaya, kitaab iyo sunna labadaba ka baydhe, soo beliya baas iyo shaydaan hogaan xaragii inaad gashay, oo jahmiyi iyo muctaziri iyo firaq dhunsan u xera gashay ma aragtid? ittaqillah. xadiidkani marka yadayhi yamiinu waxay ka saartay ilaahay gacantiisa kale waa shimaal iyo waa bidix iyo waa yasaar in la dhaho. sidaa markaan ku dhaho, haddaad tiraahdo fii saxiixi muslim 2788 xadiidka raqamkiisu yahay, waxaa ku jira inuu xadiid cabdillahi bni cumar laga warinayo nabigu yiri calayhi salatu wasalaam yatwi llahu caza wajala asamaawaati yowma alqiyaama, ilaahay samooyinka qiyaamada waa duubaya, uma yaakhuduhunna biyadihi lyumna, gacanta midig buu ku qabanaya, uma yaquulu ana almaliku ayna aljabbaaruuna ayna almutakabbiruuna, anigaa boqorka ah kuwii dadka dhibi jiray iyo kuwii boqorada isla weyna awe, uma yatwi lardiina bishimaalihi, dhulkuu bidixdiisa ku duubayaa, uma yaquulu ayna almalik ana almaliku ayna aljabbaaruun ayna almutakabiruun. xadiidka haddii aad tiraahdo soo muslim kuma yaallo oo gacantii kale rabbi kuma sheegin shimaal inay tahay, waxaan ku leeyahay haa, waa ku yaallaa, waana ku magacaabay, laakiin ma asixin xadiidkan. xadiidkani axaadiidta muslim lagu naqdiyey buu ka mid yahay. inuusan asixinna saddex sababood baan ku caddaynaynaa. marka koowaad, xadiidkan kullu turuqihi waxay ku wareegaysaa lafdigaasi waa can cumara bni xamzata عن صارم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. عمر بن حمزة العمري وضعيف سجن لك اليوم لفظيا سيدي بي حقي ركروا بضم بير هذين وحاضعي في ابن معين نسائي أبو زرعة الرازي يرقل متك. ابن حبان وحولي هي كان ممن يخطئ كوى قفو كم ذا عمرك وحديث ورني. ابن حجر العسقلاني في تقريب التالي وحولي ضعيف سجن لفظيا لك اليوم برطنك هو ضعيف عمرك كوبان مرك الله بعد أريجن كل جيبة وريجي دتكي حديث كان عبد الله بن عمر كلا وريجي صدع مدهن عبد الله بن مقسم عن سالم بن عبد الله بن عمر بكوري عند مسلم مرضهم بالشماله عبد الله بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر بكوري عند الله لكايف الاعتقادي مرضهم بالشماله حديث كان إمام مسلم با في صحيح كوري كان كحديث نمبر كان نمبر كقرية عن أبي هريرة من الشيخ بالشمال تانا واتر لبعضه سوى ضعيفها بالرواد اللوري السي أما الصحابة ابن عمر لوري أما الرقي ابن عمر كوري أما الرقي سالم كلوري من نسل أسمده واش كتصدح هذه حديث كاس صحيح صانو الصحيحين كنت اللون صوم مرني بقهري من أيها حديث كابي هريرة هاي وكلتا يديه يمين من ضعيفة والرواد دينا خلافي كلوريني حديث السحانة كهر يمد لفظة منكرة له وبالله التوفيق انت سوحد كو قاتي صفضة سقاعدة دي اللي وسهل هاي أدلة دي بين صفة بيد هل كاكا قبحينا عشر كاننا هل كاسو كو إكانا يا يوم كدينينا انت عشر كاكالي الصفات كي بقية الصفات كي هانو تجدون يقول هو كذلك يقولون في جميع الصفات سيدنا بتقري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.